بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا في عقيدة الرازيين، الإمام أبي زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم وأبي حاتم الرازي محمد بن إدريس رحمهما الله، التي رواها عنهما الإمام المحدث عبد الرحمن بن أبي حاتم، روى هذا عن أبيه وعن أبي زرعة في هذه العقيدة التي نقلاها عن علماء الأمصار ممن لقوهم من أهل الإسلام، العقيدة المبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند قوله: وقال والحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم حق. وهذه المسألة، مسألة الحوض، هي من جملة مسائل الغيب، وأكرم الله عز وجل بهذا الحوض نبينا صلى الله عليه وسلم وأمته. نعم، لكل نبي حوض كما صح بذلك الحديث، لكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم هو الأعظم والأفخم والأكثر واردا يوم القيامة، وفيه من المزايا ما ليست لحوض آخر. أكرم الله نبينا وأمته بهذا الحوض غياثا لهم في عرصات القيامة. تعلمون ما يجري في العرصات من الأهوال، وأن الشمس تدنو من الخلائق، وأنهم يعرقون على قدر أعمالهم، وأحوج ما يكونوا إلى الشرب من هذا الحوض، فيردون على نبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف العظيم، فيشربون من ذلك الحوض بتلك الصفة العظيمة. ماء جاء وصف لونه وطعمه وريحه والأكواب التي يشرب منه بها في أجمل حلة وأحسن هيئة. فانظر، لو جئت من مكان بعيد في فصل الصيف تمشي على قدميك وقد بلغ بك العطش مبلغا، وقد تغشاك العرق، وأحب شيء إليك شربة باردة، شربة باردة تقدم إليك، فكيف إذا كان هذا الشراب له ميزات أخرى؟ فقد جاء في صفة الشراب الذي في هذا الحوض أن ماءه من حيث اللون أبيض من اللبن، وأنه أحلى من العسل، وأنه أطيب ريحا من المسك، تتعلق به العين والأذن، تتعلق به العين ويتعلق به الحاسة الذوق، وهكذا أيضا الأنف، وهكذا أيضا الأكواب كنجوم السماء، في بعض الروايات كعدد نجوم السماء، وفي بعضها كنجوم السماء. الرواية الأعم الأولى ولا الثانية يا أخي مختار؟ لماذا؟ أيوة أحسن، للعدد والجمال، لأنه كعدد نجوم السماء العدد فقط، لكن كنجوم السماء بريقا لمعانا جمالا حسنا وكثرة وكثرة. ما ظنك بشراب إناؤه يتلألأ مثل النجم؟ انظر الآن، لو أحيانا قد تعطى نوعا من أنواع العصير فيه من المميزات ما فيه، لكن رائحته ليست بالزكية الجيدة، وأحيانا رائحته طيبة طعمه متغير، طعمه متغير، أو الإناء غير جيد الذي يقدم فيه. ولذلك تجد أن المطاعم الراقية والبوفيات الراقية يعتنون بهذه اللمسات، مسألة الكوب، مسألة اللون، مسألة المحسنات والألوان، هذه لا شك أن لها أثر، هذه الأشياء لها أثرها. فكيف بذلك الشراب العظيم لا تخشى آفة ولا علة، بل من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، لم يظمأ بعدها أبدا، حتى قيل إن من دخل من العصاة النار وقد شرب من الحوض لا يصيبه، لا يعذب بالعطش، ما يظمأ. وهكذا أيضا من دخل الجنة وقد شرب من الحوض لا يظمأ. طيب في الجنة أنهار من عسل، أنهار من لبن، أنهار من خمر، فيها ما لا تشتهي، فيها ما تشتهي الأعين وتلذ الأنفس، فكيف؟ هل معنى هذا أنه سيحرم؟ الجواب لا، ولكن يشرب تلذذا، ما يشرب عطشا. الآن مع برودة الشتاء، لو أقول لواحد منكم الآن تريد ماء، يقول لك لا، يعني أنا قد شربت ما أحتاج. طيب لو كان مكان هذا كأس جميل فيه عرايسي، وأنت قد شربت قبل الدخول للدرس، ما أقول قبل الدخول للصلاة، قبل الدرس، أقول لك ما رأيك؟ تقول نعم، يعني على الرحب والسعة، فسيختلف الأمر، سيختلف الأمر. فكيف بما في الجنة، نسأل الله يرزقنا وإياكم نعيمها. فلذلك من دخل الجنة وقد شرب من الحوض لا يظمأ، ولكنه يشرب تلذذا، يشرب تلذذا واستمتاعا، ما أنه يشرب مثل الذي عنده تخمة ويأتي يشربه كاره، لا، الرغبة موجودة لكن لا عطش، لا عطش، قد شرب من ذلك الحوض العظيم الذي هو في عرصات القيامة يكرم به الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم وأمته. جاء في صفته أن طوله شهر وعرضه شهر، وهذا معناه أنه دائري أم مربع؟ مربع، الطول والعرض سواء، لأنه في دليل أنه مربع قد يقول قائل والدائري كذلك، لكن جاء في الحديث زواياه سواء، فلما ذكرت الزوايا دل على أنه ليس بدائري، ليس بدائري ولكنه مربع، طوله وعرضه سواء، مسيرة شهر. الآن انظر لو كنت راكبا على فرس وستسير شهرا كاملا، شهرا كاملا، إلى أين؟ إلى أين ستصل؟ مسافات طويلة. وطوله مثل عرضه، وطوله مثل عرضه، فيه من الماء مقدار، الماء مقدار العمق لا يعلم هذا إلا الله عز وجل. مادته من أين؟ من الجنة، يشخب فيه ميزابان من الجنة، قيل من نهر الكوثر الذي قال الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر، لأن بعضهم فسر الكوثر بهذا الحوض، وبعضهم يقول لا أصله، لأن الحوض هذا يشخب فيه ميزابان من الجنة في هذا الحوض. ولك أن تنظر، فما أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأطيب من رائحة المسك، فتتعلق به العين والأنف والفم، ومع شدة حاجة إلى ذلك الشراب، مع آنية عظيمة تشرب شربة لا تظمأ بعدها أبدا، لا تظمأ بعدها أبدا. وجاء في هذا الحوض أن من أول من يشرب فيه فقراء المهاجرين، ثم من أوائل من يشرب أهل اليمن، لكن جاء في الأحاديث أن أول من يشرب منه فقراء المهاجرين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأذود الناس بعصايا، إني لبعقر حوضي أذود الناس بعصايا حتى يشرب أهل اليمن، حتى يشرب أهل اليمن، يعني أهل الإيمان والاتباع، ما يعني أهل اليمن الاشتراكي والبعثي والرافضي والقبوري ومن جرى مجراهم، لا، مقصود أهل الإسلام والإيمان والاتباع. وجاء أن أهل الإحداث يطردون ويذادون على الحوض، أهل الإحداث، فيذاد أناس عن الحوض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي وأصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول سحقا سحقا لمن غير وبدل. هذا يشمل الإحداث في الدين والإحداث في الدنيا، كما ذكر الشراح الإحداث في الدنيا قطاع الطرق القتلة أهل الإجرام، والإحداث في الدين كرؤوس أهل البدع الخوارج الروافض القدرية المعتزلة ومن جرى مجراهم من أهل الإحداث، لأن حق الناس بالشرب من هذا الحوض أهل الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي معنا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم شيء من الحديث الواردة في هذا. طيب إلى هنا، جزاكم الله خيرا.